إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. واستدل الكرابيسي بهذا الحديث على أن الغيبة والوقوع في عرض المسلمين كبيرة، إما لدلالة الاقتران بالدم والمال، وإما للتشبيه بقوله كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد توعد الله تعالى بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.